هذا الأمر استنفروا، هذا الأمر ليس للوجوب، يعني ليس يعني ليس للوجوب في أصل الاستنثار، ليس للوجوب بأن تكون مرتين أو ثلاثة، مرتان أو ثلاث هذا مندوب إليه. والذي جعلنا نقول، والذي جعلها العلم يقولون إن هذا الأمر هنا الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثا، الأصل في الاستنثار كثير من العلم يقول إنه واجب، واجب حيث الاستنثار، لكن كونه مرتين أو ثلاثا هذا هو المندوب، وهنا أمر به مرتين أو ثلاثا، والأمر الأصل فيه الوجوب. كيف لماذا صرف عن الوجوب عن الله عن الوجوب إلى الندب؟ نعم لروايات أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم، نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وفي رواية أخرى توضأ مرتين مرتين، ورواية توضأ ثلاثا ثلاثا. ففعله عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا الأمر بالثنتين أو ثلاث أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. واجب يا شيخ، ما في صارف تخليل، التخليل قال واجب. نعم التخليل واجب عند كثير أكثر أهل العلم، قال لك لأنه أمر به في حديث رقيق، ويقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه في وضوئه في طهوره ولا مرة واحدة، فدل على أن الأمر باق على دلالته. نعم أما الاستنثار مرتين تعداد فقد ورد ما يدل على جوازه. نعم. باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيندثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. نعم هذا الحديث من حيث صحته كما نرى حديث صحيح رواه مسلم وغيره من أهل الحديث، فيه إضافة إلى بعض الأحكام، فيه أمر عظيم وتنبيه للمسلم بفضل الوضوء وما يترتب على الوضوء من الخير والأجر العظيم والمغفرة من الله سبحانه وتعالى وتكفير السيئات، وفيه حث على أن يكون أو على هذا العمل التعبدي العبادي لله سبحانه وتعالى ولما فيه من الخير، لا سيما إذا أعقبه بصلاة ركعتين تطوعا التي هي صلاة يعني ركعتي الوضوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. وسيأتي بقية العمل وما يترتب عليه. إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. ماذا؟ انظر أيها الأخ المسلم، ما بماذا تتحدث في يومك وليلك، في طول يومك وليلك وأنت تتحدث، لابد أن تتكلم مع الناس، تتكلم مع الناس، تخاطبهم، تبيعه وتشتري وتعمل في أعمالك إلى آخره، وقد تعترضك أمور فتسب وتشتم وتتكلم لهوا، تتكلم كلام أقل ما فيه، أقل ما يمكن أن يصدر من فيك كلام لا فائدة منه، أقل ما أنه يصدر كلام لا فائدة. نعم، المطلوب منك أيها المؤمن أن تحرص أن يكون كلامك مفيدا، وأن يكون وأن تقصد به الخير حتى يكون عبادة ولو كان في مباح، وأن تكثر من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وتلاوة القرآن، هذا كله خير، لكنك لا شك أنك ستتعرض إلى فعل ما هو مكروه عند الله سبحانه وتعالى، فتسب أحيانا وتشتم أحيانا، تتعرض لما يجعلك تفعل ذلك، وتغضب شخصا بكلمة إلى آخره. إذن هذه الجارحة، هذه اللسان، هذا العضو الذي وضعه الله لك لتستعمله في الخير وتستعين به في حياتك، قد تستعمله في ما يعود عليك بإثم، ولست معصوما عن ذلك، ولم يكن معصوم عن فعل الخطايا إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه كذلك اليدين التي تبطش بهما، كذلك الرجلين التي تمشي بهما، كذلك السمع الذي تسمع به والبصر الذي ترى به، كل ذلك ممكن أداة جارحة يعني عاملة، وضعها الله بين يديك، وضعها الله لك، خلقها الله لك، وأمرك أن تستعملها في الخير لك أنت، بما يعود عليك أنت في الخير. نعم، إلى في الخير في صلتك بربك وفي صلتك بالناس بمن تعيش معهم، والخير في ذلك كله يرجع إليك أنت في دنياك وآخرتك، وقد يحصل منك باستعمال هذه الأعضاء ما يكون وزرا تحاسب عليه، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان على المؤمن أن جعل له أسبابا كثيرة لمحو هذه السيئات التي تحصل منه. لو ترك الإنسان وحوسب على سيئاته ولم يجعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي جعلها لتمحو هذه السيئات، لا كفاه يمكن يوم واحد من حياته يكفيه ليحاسب حسابا أليما شديدا، ولكن الله غفور رحيم لطيف بعباده، هيأ لهم الأسباب التي كل الأسباب التي تخرجهم من آثار هذه الخطايا والسيئات، ومنها الوضوء، ومنها الوضوء. وهذا أيضا نؤكد هذا، يعني كون الخطايا تنزل مع الوضوء، هذه هي الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة. الصغائر هي التي تمحى بعمل الصالحات، بالكلمة الطيبة، بالحسنة، بالمعروف، بالإحسان، بالصدقة. أما الكبائر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل، والشرك بالله هو أكبر الكبائر، وغيرها، هذه لا تمحى إلا بتوبة، إلا بتوبة، أو يكون صاحبها تحت المشيئة إذا مات عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت على توبة صادقة نصوحة، وأن يغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما اقترفته ذنوبنا كبيرها وصغيرها. لكن الصغائر وهي كثيرة جدا، الصغائر وهي كثيرة جدا، ولا يمكن أن يحصيها إنسان، الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لمحوها أول بأول، مثلا أولا بأول. نحن الآن في عصر في عالم الكمبيوتر وكذا، في شيء كل شيء يرسل، لكنك بزرار آخر هناك يضغط عليه فيمسك، فعليك بهذه الأزرة الخضراء في حياتك، ابحث ستجدها تمحو عنك كل ما تعمله. نعم، يحرص الإنسان ألا يفعل، يحرص أولا ألا يرتكب محظورا ولو كان صغيرا، لأن الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة تتراكم فتكبر، فتكون وإذا أصر عليها تكون كبيرة، لكن فيحرص ألا يفعل. وإن حصل منه، ولا بد أن يحصل من غير المعصوم، ونحن لسنا معصومين، إن حصل منه هناك ما يمحو من ذلك الوضوء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما منكم من رجل، طبعا وامرأة أو امرأة، إذا جاء يعني الخبر والحكم بالنسبة يعني مضافا للرجل فالمقصود به الرجل ذكر والأنثى إلا ما قام دليل على اختصاص أحدهما بحكمه. يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. احمد ربك أيها المسلم على أنك في كل وضوء ما بين الوضوء والوضوء كلما تقتربه من اللمم من الخطايا الصغيرة تخرج وتذهب وتمحى إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. قد يسأل سائل ويقول طيب الفم تحصل منه خطايا لأن فيه اللسان واللسان هي الموبقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله أو قال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاذ وهل يكف وهل نعم يعني وهل نؤاخذ وهل نحن وهل نؤاخذون بما نتكلم به قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان لا شك أنه يعني موبق لصاحبه إن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويلهمه التوبة مما يصنع. لكن الخياشيم الأنف ما هي الخطايا التي يمكن أن يرتكبها الإنسان بخياشيمه بأنفه؟ ها؟ فيه حاسة الشم، فيه حاسة الشم، وهذه الحاسة يشم بها، فقد يشم بها حلالا مباحا وقد يشم بها محظورا. والآن نسأل الله العفو والعافية للكثير من هؤلاء الذين يستعملون ما حرم الله. بماذا؟ بعضهم يستعمله عن طريق الشم، أليس ذلك من الخطايا؟ بل من أكبر الخطايا، من أكبر الكبائر شرب الخمر المسكر، فيسكر أو يعني يأخذ المخدر عن طريق الشم وهي من يعني من الكبائر، لكنه قد يكون أقل من هذا. هذه كبيرة تحتاج إلى توبة، لكن قد يقع في خطيئة بشم ما يشمه يعني من أقلها مثلا الروائح الطيبة هذه يعني منشورة منتشرة في الهواء، لا لك أن تشم يعني في الهواء جزء من الهواء، لكن هل لك أن تأتي إلى العطار وتأخذ يعني ما عنده من عطر أو كذا وتضع يدك وتشم من عطره من غير أن يأذن لك؟ لا، هذا خطأ، هذه يعني تحتاج إلى أن تكفر، إلا سيحاسبك ويطالبك بها عند ربك يوما ليس لك إلا عمل، إن كان لك عمل تعطيه منه إلا فسيأخذ من حسناتك. فإذا كل جوارحك يا ابن آدم يحصل منها الخير ويحصل منها الشر الذي تحتاج إلى أن تكفره. قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه، وجهه ذكر الوجه عامة، والوجه فيه العينين وفيه يعني اللسان كما قلنا يدخل في العموم يعني، وفيه يعني بل فيه حتى مجرد الوجه، مجرد يعني من غير استعمال اللسان، من غير استعمال النظر والوجه العين في النظر يعني. وكثير ما يحصل الخطأ يعني كثير ما يحصل خطأ من بالنظر، نظرة قد تنظر إلى ما حرم الله من ما حرمه الله عليك من النساء وغيرها، وقد تنظر إلى عورات الناس، وقد تنظر إلى يعني العين أيضا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر. إذن فهي من الوجه، فإذا غسلت الوجه وفيه العينين سقطت خطايا التي اقتضت. بل مجرد الوجه من غير حتى يفرض أنه يعني حتى الكفيف الذي ليس له يعني عين نظر يبصر فيه، مجرد يعني من نذكر مثالا لما يمكن أن يحصل به، وهذا يحتاط المسلم، مجرد استطلاعك أنت وإظهارك وجهك وتزيينه بقصد فتنة من يفتتن به أو كذا، هذا خطيئة تحتاج إلى ما يكفرها. بل وفي الوجه يحصل اللمز والهمز والإشارة بالحاجب وأطراف العين، ويل لكل همزة لمزة. نعم، فإذا تحتاج إلى أن يكفر عنك هذه التي أنت لا تحسها. أحيانا يمر بك شخص وهو لا يراك أو أنت يعني وكذا، فمعك صديقك أو زميلك أو كذا إلى آخره، فرأيت حركة منه ما عجبتك أو شيء إلى آخره، غمزت بعينك أو بهمزت بعينك. طيب أليس هذا غمزا وهمزا؟ هذا مما تؤاخذ به، والناس يستسهلونه ويرونه سهلا، وإذا تكثر يحتاج إلى، بل هو في يعني يحتاج إلى التوبة أولا بأول، وهذا العمل الصالح الوضوء يزيله. نعم. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين إذا إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ومعلوم ما الذي يحصل باليدين من الخطايا، يحصل باليدين خطايا كثيرة، البطش والضرب وأخذ الأموال وكذا إلى آخره، ومنها المدافعة بغير حق وبقوة حول الكعبة، حول في الطواف وفي غيره، وعند الخروج هنا من الأبواب مع الزحام. احرص يا أخي المسلم، أنت أتيت إلى هذا المكان الطيب المبارك تطلب من الله المغفرة والتوبة والمزيد من الأجر، فاحرص ألا تأخذك شدة الزحام والحرص على يعني القرب من الكعبة ومن الصف الأول أو نحو ذلك، أن ترتكب محظورا. ابحث عن الموضع الذي تجده بسهولة، ولا تؤذي غيرك، لا تؤذي غيرك، وعند الخروج أو الدخول أيضا أحس أن لا تؤذي غيرك، قد تكون صحيحا معافا قويا، وقد يكون غيرك كبيرا في السن أو ضعيفا، فتأثم من حيث لا تشعر بدفتك بيدك أو بجسمك إلى آخره. وأنبه أيضا، أذكر هنا يعني نقول هذا لمن يستطيع أو لمن لديه القدرة على أن يفعل هذا، والله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القدرة لتستعملها في موضعها، لا تتعدى بها على أحد. ونقول لكثير من إخواننا أيضا، أنك يا أخي إذا سبقت إلى الصف وجلست فيه، وبينك وبين أخيك الذي جلس أمامك فرجة بسيطة، ورأيت أحد إخوانك جاء لا يستطيع، لا يجد مكانه، وأراد أن يجلس بينكما، فلا تمنعه وتمنع خيره. لأن أنا أرى بعض الناس لما يدخل يكون بين الأذان والإقامة يريد أن يصلي صلاة السنة، فيكون يقف واقفا لا يستطيع أن يصلي صلاة السنة بسبب طبعا بسبب الزحام. لكن هناك فراغات، لو أن كل من الجالسين الاثنين زحزح قليلا لوجد أخوهما الثالث مكانا ليصلي فيه السنة. من فعل ذلك بقصد أن يتيح لأخيه فرصة أن يؤدي هذه السنة أو أن يريحه من الوقوف كان له أجر عظيم. نعم. قال ثم يغسل يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. وخطايا الرأس ما أعظمها وأهم ما أعظمها، يعني ما تستعمله أنت في رأسك في هيئته في شكله، إما أن يكون مباحا أو مشروعا، وإما أن يكون خلاف ذلك فتكون محظورا، أو ما يكون بداخل فكرك تفكيرك ووسوستك وتفكيرك، ماذا فكرت؟ إذا فكرت في شيء، نعم ورد أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ هذه الأمة بما تحدث بما توسوس به، ما لم تحدث به نفسها أو كذا، أو يعني مجرد الوساوس لا، لكنك إذا فكرت وهممت بشيء سيء ما في شك أنك في هذه الأثناء يعني خرجت أقل ما فيه، خرجت عن الصراط والمنهج المستقيم. نعم، إذا لم تفعل فين فعلته فقد أكدت ما وسوست فيه. وأما هنا في هذا الموضع الكريم في الحرم في مكة وفي مكة فإن الهم مجرد الهم والتفكير، ليس الهم يعني هم الديون وكذا، لا يعني التفكير الإرادة لفعل شيء مهما صغر فإنك محاسب على الهم على إرادة هذه السيئة في هذا البيت في هذا الحرم. ولهذا يحرص كل منا، نعم نحن في خير كثير في هذه البلاد في هذا الحرم في حرم الله في مكة المكرمة حيث تضاعف الحسنات، لكننا في خطر من ما نعمل من سيئات فهي أكبر عند الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد، يعني في الحرم ليس المسجد وحده بل حرم مكة كلها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد ورد عن بعض الصحابة فسر الإلحاد بظلم، قال حتى ضرب خادمه ضرب أو لطمة تلطمها لخادمك إلى آخر بغير حق فإنه مما يتوعد عليه. نعم. قال ثم يغسل قدميه، وهنا في الحديث من ما يتعلق بالأحكام قال ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. انتهينا من ذلك. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، وما أكثر ما تسوقنا قدمانا إلى المكاره والمحظورات. فليحاسب الإنسان نفسه وليحرص على أن يزيلها أول بأول، يزيلها أول بأول. بماذا؟ بالأعمال الصالحة، ومنها هذا الوضوء الذي جعله الله نعمة ورحمة وفضلا وإحسانا للمسلمين. نعم. لعلنا نعم. الشعور إلا خرجت خطايا وجهي من أطراف لحيته بعد. نعم، هو الشاهد هنا يعني لما قال غسل ما استكثر من اللحية، قال إذا غسل وجهه ثم إلا خرجت خطايا وجهه مما استفسر من لحية، يعني أن اللحية تغسل، يغسل ظاهرها، فإن كانت كثيفة تخلل كما سيأتي في الحديث، وإن كانت خفيفة تغسل بحيث أنها تصف البشرة، تغسل ويغسل ما تحتها من البشرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.